ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المفر. العربي هذا اللقاء الخاص من برنامج الصراع القبير وحلقة خاصة جدا مع أسد السنة في هذا العصر فضيلة شيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضل الدكتور الشيخ. أنا بخير استاذ احمد, جزاك الله ربنا يبارك فيك فضل الشيخ. انا عاوز جموع المشاهدين في مصر والعالم العربي واللي احنا متواصلين معاهم من الامس ان هم يكونوا معانا في هذه الحلقة الخاصة بعنوان رسالة إلى أهل سوريا, واللي هنتحدث فيها النهاردة باستفاضة كاملة عن الأحداث في سوريا. هنتحدث عن المجازر التي قام بها بشار الأسد, وهنتحدث عن الجهاد, هل الجهاد فرض على السوريين, وبناء عليه أيضا هل الجهاد فرض على المصريين. كل هذا في هذه الحلقة الخاصة في برنامج الصراع الكبير. فضيلة الشيخ, فضيلتك في الحلقة بالأمس في قناة أزهري حكمت على النظام السوري بالكفر الأكبر. نعم. إزاي فضيلتك بقى أدلة فضيلتك وهم أصلا بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وحضرتك حكمت عليهم بالكفر؟ طيب, الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد, أنا هجري بسرعة في السؤال ده عشان نلحق نلم الموضوع يا أستاذ أحمد. طبعا أنا أتحدث عن النظام السوري وليس عن الشعب السوري. النظام السوري نظام كافر بإجماع أهل العلم. شوف أنا بقول إيه, بإجماع أهل العلم. ولا يجرؤ عالم رباني على ظهر الكوكب الأرضي أن يخالفنا الرأي على الإطلاق. لماذا؟ لأن النظام السوري على المنهج النصيري, بمعنى أنهم نصيريون وليسوا علويين. كلمة انهم علويين دي يا استاذ احمد دي من وضع الاستعمار الفرنسي. لما دخل سوريا لم يجد خونة ولا جواسيس يعملون معه الا طائفة النصيرية حينئذ, ولذلك اراد ان يعطيهم صبغة تمضي على الجهال والبسطاء, فادعى لهم العلوية حتى يدعوا بعد ذلك انهم من سلالة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. لكن الأصل أنهم ينتسبون إلى محمد ابن نصير, والدعوة النصيرية دعوة باطنية قام بها غلاة من الشيعة في القرن الثالث الهجري. باختصار عشان تعرف أن دول مستبعنا ولا مسلمين على الإطلاق, يكفي أن أعرفك في دقيقتين عشان ما نضيعش وقت المشاهدين. حاجات بسيطة خالص. أولا, يعتقدون بأن الله حل في علي بن أبي طالب. يقولون أن الإله حل في علي, وأن عليا يمتلك أمرين, صفة ناسوتية وصفة لاهوتية, يعني فيه الجسم البشري وفيه الذات الإلهية سكنة في الجسم البشري. خلي بالك مني جدا. ويقولون بأن عليا هو الإله, بأن عليا هو الإله. ثانيا, يعتقدون أن عليا ابن أبي طالب هو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم, وأن نبي محمد إنما هو نبي لعلي. يعني علي هو الإله ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي لهذا الإله. خلي بالك جدا. يعتقدون أن عليا خلق محمدا صلى الله عليه وسلم, وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق سلمان الفارسي, وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة. شوف خلي بالك من الحتة جدا. يبقى أنا عندي هنا المحور الأولاني علي رضي الله عنه وارضاه, والنبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم, والصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. ولذلك الاسم الأعظم عند هؤلاء يقولك عين من سين. لو عايز يحلف لك بيمين مغلظ يقولك وحق بحق عين من سين. يعني عين علي بن ابي طالب اللي هو الاله, مين مسلم فسلمان الفارسي يعني علي هو الاله, النبي بتاعه هو محمد لانه هو اللي خلق محمد, وبعدين ان اللي محمد خلقه هو سلمان, وسلمان خلق الايتام الخمس. من هم الايتام الخمسه؟ قالوا هم مين؟ قالوا المقداد, ومن ثاني ابو ذر, ومن الثالث عبد الله بن رواحة, من الرابع عثمان بن مضعون, واللي بعده قنبر أو ينطق عند البعض قنبر. طيب يعني زي أولاد يقولك المقدد هو الموكل بالرعود, أي رعد بيتم المقدد اللي قاعد يعمله رضي الله عنه وأرضاه. طيب أبو ذر بيعمل إيه؟ موكل بدوران الكواكب والنجوم. أما عبد الله بن رواحة بيعمل إيه؟ الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر. عثمان بن مضعون موكل بإيه؟ قالك بالمعدة وحرارة الأجسام والأمراض. طيب قنبر أو قنبر بإيه؟ يقولك بنفخ الأرواح في الأجساد. طبعا أنا مش عايز أفسر وأطول عشان ما ضيعش وقت. المهم, يخطئون من يتكلم أو يلعن عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم هو مين؟ قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال له انتوا تقولون علي إله وده اللي قاتل علي رضي الله عنه وارضاه, ليه بتخطئوا اللي بيلعن ليه؟ يقول لك لأنه لولا لما انفصل الناسوت عن اللاهوت. شوف عقيدة نصرانية بحتة زي انت عاد نصري منهم بالحلوة الاتحاد. هنا يقول لك لولا ما انفصل الناسوت عن اللاهوت، يعني هو السبب في انه فصل الجسم البشري الدفن عشان علي يطلع يسكن السحاب، لانهم يعتقدون ان عليا هو الاله ويسكن السحاب. ولذلك اذا مشى احدهم في الشارع ورأى السحابة تمشي من فوق رأسه يقول السلام عليك أبو الحسن، خد لك ذكر السلام عليك أبو الحسن، يعني الإله وأبو الحسن ماشي فين؟ في السحب دي. أنا أسألك أنت، هل هذا هو اعتقاد أهل السنة واعتقاد المسلمين؟ لا طبعا. هل إحنا نعتقد بأن علي بن أبي طالب هو الإله؟ لا طبعا. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا واحد. ويأبى الله إلا أن يكون الرب ربا وأن يكون العبد عبدا. فعلي رضي الله عنه وارضاه عبد، عبد تابع للحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ومبشر بالجنة وخليفة راشد. إنما أنك تقول لي هو الإله وأنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي خلق سلمان الفارسي إلى آخر هذا العك الإجرامي، هذا كفر أكبر بواع. أن لو سرت لك العقيدة مش هنتهي في الحلقة، سأديك بإيجاز. مش كده وبس يا أستاذ أحمد، هناك أدلة أخرى؟ لا لا لا مش كده، لا هم حتى في العبادات، أنا هسيب العقيدة خالص لأنها طويلة، في العبادات لا يشتركون معنا في عبادة واحدة. بمعنى عندهم صلاة بس من زي صلاة مع الإطلاق الزحمت، يعني عندهم خمس صلوات. الخمس صلوات إحنا بنقول صلاتنا لله جل وعلا، كنا صلاة إلى آخره. الصلاة بتاعتهم لا، يقول لك الصلاة الأولانية لمين؟ لعلي. الثانية لفاطمة. الثالثة للحسن. الرابعة للحسين. الخامسة المحسن. من محسن؟ يقول لك كان ابن فاطمة كانت حاملة بها رضي الله عنها وارضاها، وعلي وعمر بن الخطاب راح ضربها رفسها بقدمه في بطنها فسقط ما في بطنها فمات فهو خفي. يبقى محسن دي يقول لك ان عمر هو اللي ضربها بطنها بالرجل يعني بالقدم خلاها سقطت، مات محسن ولذلك الصلاة دي المحسن. وبعدها فاطمة من اثر رفسه ماتت، خلي بالك ازاي لك ماتت من اثر رفسه عمر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعمر اجل واعظم من قول المجرمين هؤلاء. خلاصة المسألة، الصلاة الأولى أدية يا أستاذ أحمد؟ قالوا الظهر أول فرض عندهم، والظهر مش عندنا الصبح. الظهر كم ركعة أولاد؟ ثمانية، ثمان ركعات بس. إيه؟ لا ركوع ولا سجود ولا حتى قراءة القرآن عندنا، هو واقف كده شوية وخلاص. العصر كم ركعة؟ أربعة، ما فيش ركوع ولا سجود. طيب المغرب كم ركعة؟ خمس ركعات. خلي بالك المغرب، المغرب خمسة وما فيش ركوع ولا سجود. لا يركع ذلك ولا بيقفوا خلاص كده، خلاص كده كده ويقعد يقول بس. ايه هو يقول بس في الوقفه؟ ابي يقول ايه؟ عين من سين، بحق عين من سين. ثم يذكر اسماء الخمسه، محمد، علي، فاطمه، كيت كيت، محمد زياده على الخمسه يعني. وبعدين العشاء اربع ركعات مفيش ركوع ولا سجود. الفجر ركعتين مفيش ركوع ولا سجود. خلي بالك معايا يا استاذ احمد من دي. اذا الصلاه انا بسالك، هل يشتركون معنا في صلاه؟ باطلاق. طب انا اقول لك على حاجه، لو الواحد جه عليه جنابه او جامع اهله ينفع يصلي على طول؟ لا طبعا لا عنده ينفع يصلي. لو كان حتى مخرج ريح، لو كان حتى دخل الحمام، لو حتى مجمع زوجته ومش عايز يغتسل، عارف يعمل ايه؟ بس يقول كده اهو محمد اهو ويعديه، وبعدين يقول علي، فاطمه، حسن، حسين، محسن. خلاص يبقى كده كانه رفع الجنابه وغسل وكل حاجه وخش على الصلاه على طول. يبقى جاي من الجنابه يخش على الصلاه. ليه؟ لانه كده خلاص في شيء من عندنا احنا في الدين اطلاق اطلاق. حتى تعلم انهم لا يشتركون حتى معنا لا في اله ولا في نبي ولا في صلاه. تعالى بعد كده الحج عندهم يقول لك كفر، قصد مكة بنية الحج كفر. كفر ايه يا جماعة؟ يقول لك لأن دي عبارة أوثان. يقول لك الكعبة دي زي وثن، تروح تطوف حوالينا انت بتعبر الوثن، تروح تبني الجمرات دي برضو أوثان تفعلها، يبقى انت عابد صنم. اذا بيشتركوا معنا في حج يا عم احمد؟ ما بيشتركوش معنا في الحج. في الزكاة ما عندهمش حاجة، احنا عندنا الزكاة لمصارف ثمانية كما في سورة التوبة، ما عندهمش الكلام ده على الإطلاق. ليه؟ يقول لك لا احنا عندنا الزكاة حاجة اسمها الخمس بس، اللي بتفخوا مع رافضة الشيعة اللي يعطى لأسيادهم يشوف خمس التجارة بتاعته دي المكاسب ويديها للسيد بتاعه. إنما الزكاة ما عنده الزكاة. إذن هل يشتركون معنا في الزكاة؟ لا يشتركون معنا في الزكاة. لا في الصلاة ولا في الحج ولا في الزكاة. الصيام، الصيام لما بيجي شهر رمضان صومهم إزاي؟ شوف يأكل ويشرب ويشيش وكل حاجة، بس أهم حاجة لا يقرب زوجته. معنى الصيام عندهم عدم اقتراب من النساء، عدم الاقتراب من النساء طوال شهر رمضان. إنما من حقه يشيش تبقى داخل عليه الظهر قال له قدامك دي لك الغدا تعال تعال اتفضل اتفضل انت مش صايم صايم يا اخي والله صايم اه ويشيش وبعدها وكيف ادي هل يشتركون معنا في صيام هم لا يشتركون معنا في اله لا يشتركون معنا في نبي لا يشتركون معنا في القران لا يشتركون معنا في صلاه لا يشتركون في معنا في زكاة لا يشتركون معنا في زكاه لا يشتركون معنا في صيام اذا باختصار جدا يعني القوم لو انا قعدت اجيب لك عنهم حاجات اخر حاجه عشان بس ما نطولش على المشاهدين عندهم عقيدة التناسخ عقيدة التناسخ لأن الموت بيعني عنده عندك يا أستاذ أحمد مفارقة الأرواح للأبدان مفارقة الأرواح للأبدان فلان مات قال ربنا جل وعلا إنك ميتون وإنهم إيه ميتون طيب هم عندهم لا ولكن عندي حاجة اسمها نسخ ومسخ وفسخ ورسخ بس ما تسألنيش لأني مش فاهم حاجة أصلا يعني إيه كنت أسأل فضلتك عارف زي يقول واحد إيه أنت درس إنجليزي يقوله آه ازاي يقولوا بيكوز اي ووز على ووز هي ازاي ما تفهمش هم جهله فعلا جهله يعني يقول لك يعني ايه المسخ يا استاذ احمد اول حاجه يقول لك انا عندي اول حاجه النسخ يعني النسخ يقول لك لما الميت يموت الروح تنتقل من جسد هذا الادمي الى ادمي اخر ده عندهم ايه النسخ طيب تعال للمسخ المسخ هو ايه يقول لك الميت يموت تقوم الروح بتاعه رايحه بس ما تجيش في انسان تدخل في حيوان كلب او خنزير او غيره خلاص كده يبقى ده ايه ايه المسخ طيب يعني ايه الفسخ يقول لك الميت يموت الروح بتاعه لا تروح للانسان ولا الحيوان ولكن تروح لحشره من الحشرات يبقى ده عندهم ايه الفسخ نيجي بقى للرسخ يعني ايه الرسخ يا اولاد يقول لك الميت يموت الروح بتاعه ما تروحش للانسان اما تروح لمين يقول لك لا في الحاله دي يا الجماد يا النبات يا الشجر يعني الروح بتاعه تبقى تسكن الشجره يا تسكن الحيطه يا تسكن النبات خلاص يبقى ده عندهم ايه النسخ والمسخ والفسخ والرسخ الله يحرقهم فإذا باختصار خالص النظام السوري نظام كافر ولذلك في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة قال بأنهم أكفر من اليهود والنصارى ولذلك قال أهل العلم إجماع على كفر طائفة النصيريين أيضا أيضا لو جانا الفتاوى الأزهر كذلك بالنسبة للشيخ عطية صالح وغيره كفر هذه الطائفة كفرا مطلقا نوضح فضيل الشيخ أن هذا الكفر للنظام السوري للنظام نوضح برضو للنظام السوري ولذلك أيضا أهل العلم قاطبة حكموا حتى المجامع الفقهية على طائفة النصرية بأنها ليست إسلامية وليست من الإسلام في شيء وهم كفار إذن حافظ الأسد أقحمه الله في النار كان كافرا بشار الأسد كافر ومن كان على الفكر النصيري مع هؤلاء هو كافر يبقى انا انتهيت من الشق الاولاني طيب فضيل الشيخ هو في تقرير عاوزين نطلع نشاهده مع جموع المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي هو خاص بجرائم حافظ الاسد الله يقحمه نطلع اعزائي المشاهدين نشوف تقرير جرائم حافظ الاسد ونعود لنستكمل هذه الحلقه الخاصه وبعنوان خبر هام الى اهل سوريا إجرام كبير أمام البشر عدنا أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا هذا التقرير، الحقيقة كلنا تأثرنا والمجازر كثيرة، لكن اسمحوا لي في البداية أشكر شباب سوريا اللي مدونا بهذه التقرير، ولسه طبعا في الحلقة طويلة معكم النهاردة هنشوف أكثر من تقرير، فبنشكر هؤلاء الشباب. دلوقتي فضلت الشيخ المجازر كثيرة جدا جدا يعني، وعدد الشهداء كثير، عاوزين أخطر مجزرة عملها حافظ الأسد. طيب هو عشان برضو نكتسب بالوقت ونستثمر الوقت لان انت عارف عدد المجازر ضخم جدا. انا وعدت معك الفجر مش هننتهي، لان انا قلت لك ده نظام كافر كافر، ويجب المسلمين يفهموا بقى ويعرفوا، ويجب مع احترامي حكام العرب الذين لم اجد فيهم رجلا كما ينبغي حتى الان، ولم اجد فيهم قائدا يطلق عليه لفظ قائد حتى الان، ولا استثني احدا على الاطلاق، والجمعه الميته المسماه بالجامعه العربيه التي تاخذ اوامرها من الغرب الكافر وتنتظر اللعبه طبقا لاوامر اسرائيل او اليهود. ايضا بالنسبه للمنظمات التي تسمى بمنظمات حقوق الانسان وهي كاذبه افاكه في هذه المساله ايضا، وبالنسبة أيضا لمجالس المجالس النيابية سواء مجلس الشعب المصري الذي حتى الآن يقوم ببعض الخطط ولا يفعل شيئا على الإطلاق، ما أصدر قرارا على الإطلاق إلا بتجميد برنامج. ما معنى تجميد برنامج؟ كان من المفترض أن يضغط على الحكومة بقطع العلاقات مع سوريا مطلقا، بطرد هذا السفير النجس صاحب السفير فورا وإغلاق السفارة إلى آخر هذه الأمور. المهم دعها كلها في مجالها، لكن إذن لي هوضح للمشاهدين مجزرة واحدة من اللي شافوها دلوقتي هي مجزرة حماية الكبرى. يا أستاذ أحمد أنا عايز المشاهدين والمشاهدات ومعايا هي أخطر المجازر في دلوقتي. أيوة لأن دول أبائنا، دول أمهاتنا، دول إخواننا، دول أخواتنا، دول أبنائنا، دول بناتنا. والله ما بيذبح إلا السنة بس من الركع السجود، لا يذبح إلا السنة يا أستاذ أحمد. ليه؟ لأنهم لا يؤمنون بالله الذي نعبده على الإطلاق، ولا يؤمنون بكتاب الله أبدا، ولا يؤمنون بالنبي على أنه النبي من قبل الله، بل بالنبي من قبل علي إلى آخر هذه المهازل. ولذلك المجزرة دي باختصار يا أستاذ أحمد هي بدأت إمتى؟ 2 فبراير سنة 82. أنا عايز المشاهدين حتى اللي ما كانوش تولدوا قبل السنة دي يبقوا معايا جدا. المجزرة اللي أتكلم عنها دي بدأت يوم 2 فبراير، يعني 2 شهر 2 1982. المجزرة يا أستاذ أحمد استمرت 27 يوم. عشان أبين للمشاهدين، أنا أتكلم بالعامية أذني النهاردة، عشان أبين للمشاهدين والمشاهدات حكاية إن المقاومة العربية أو من جبهة الممانعة إفك وكذب. أنتوا شفتوا الذبح للأطفال والنساء وللكبار وللركع وللسجود والوطئ المصاحف من قبل هؤلاء، تقول إنكم ضد يهود؟ لو ربي اعرف ان حافظ الاسد يا استاذ احمد لما كان نائبا لسوريا ماذا صنع؟ عمل اتفاقية مع اليهود في ان يمكن من الرئاسة وان يعاون من قبل اليهود وامريكا في مقابل ان يترك لهم الجولان طوال العمر طوال العمر. هذه واحدة. النقطة الثانية، انا عايز اشوف رصاصة واحدة جت من بشار، اسأل الله ان تخترق الرصاصات جسد وجسد ماهر الاسد وجسد النصارين والبعثين هناك. عايز اشوف طلقة واحدة من الحيوان دي اتجهت الى اسرائيل، طلقة واحدة تكون راحت على الحدود اليهودية، حرك دبابات زي الدبابات دي او المصفحات او الطائرات اللي انا اذكرها او الفيالق، عشان تعرف ان جيش سوريا ده جيش عار عار وشنار، جيش يعمل لليهود ضد السوريين. حتى الامن السوري امن خائن خائن من الضرب الاولى. خلاصة المسألة انا هبين لك وافضح لك مسألة يسمع الناس قبل ذلك. احنا قلنا 2 فبراير 82 استمرت كم يوم يا استاذ احمد؟ 27 يوم في مدينة عدد سكانها 750,000، يعني مليون الا كم؟ الا ربع. ايه اللي حصل؟ النظام النصيري البعثي، لأن الإسلاميين كانوا يقتلون هذه المدينة، وكانت الحركة والنهضة الإسلامية فيها قوية جدا المناوئة للنظام، قام عمل إيه؟ أتى بأخيه اللي هو فرنسا واللي عايز يجي يحكم سوريا الحين، أسأل الله أن يبيده هناك. وأنا بطالب السوريين وأنتم تسمعوني وعارفين أنكم هتسمعوني من مبارح، بقول لك أهو لابد الحقوقيين منكم يقوموا يرفعوا قضية ضد رفعة الأسد اللي قاعد في فرنسا، ويطلبوا بأن يحاكم في محكمة الجنايات الدولية، عشان هتعرفوا عن ايه. جاب اخوه قبل الموضوع ده بشهرين ومسكه رئيس النظام العرفي لتسكين البلاد اللي هو اسمه العقيد رفعة الأسد، أهلكه الله. ايه اللي حصل؟ طوقوا حماه الاول يا استاذ احمد، قطعوا كافة الاتصالات عن حماه، يعني على اساس لا طفل يعرف يهرب من المجزرة، ولا امرأة تعرف تهرب من المجزرة، ولا رجل كهل يقدر يهرب من المجزرة. عملوا طوق كده حول وقطعوا الاتصالات، وقطعوا عنها الكهرباء، وقطعوا عنها الإمداد والغذاء، كل شيء قطعوه عن حماه. ليه؟ لأن القضية كبيرة قوي، لأن القضية قضية مجزرة لم يشهدها التاريخ اللهم إلا من التتار أو ما شابه ذلك. إيه اللي حصل يا أستاذ أحمد؟ استخدمت الحكومة بقيادة حفظ الأسد الجيش النظامي، الجيش اللي تشوفه يقول عليه الجيش السوري العار ده، استخدمت الجيش واستخدمت الأمن الداخلي. مش كده بس، منح حافظ الأسد القوات المتجهة إلى حماه كافة الصلاحيات، اللي عايز يغتصب يغتصب، اللي عايز يحرق يحرق، اللي عايز يسرق أموال يسرق أموال، لو هناك أي أعطى للجيش حرية التصرف تماما يا أستاذ أحمد، كامل التصرف في أهل حماه. مش كده وبس، السلطات قامت بفرض تعتيم إعلامي تام، وأخذت الإذن من اليهود بأن يغطي اليهود ظهر النظام السوري، لا أمريكا تتكلم ولا أي شيء، نحن بنريحكم بنخلصكم من الإسلاميين، بنخلصكم من الإسلاميين، ولذلك ما حدش رفع بقه عن طول ولا فتح بقه ولا في أي عقوبات صادرت ضد حافظ الملعون على الإطلاق. مش كده وبس، الجيش الآخر ساهم بأكبر قوة في المجزرة دي، الجيش العار السوري، الجيش السوري الذي سيسجله التاريخ يعني على ورقات سوداء تلقى في مذابل التاريخ، أزبل جيش على ظهر الأرض، وأحط جيش على ظهر الأرض، وأقذر جيش على ظهر الأرض، وأول جيش خائن على ظهر الأرض هو الجيش السوري اللي وقف مع بشار الزفت الأسد ده. شوف يا أستاذ أحمد إيه اللي حصل عشان تعرف فضيحة الجيش السوري. أول حاجة، قام الجيش مشتركا مع هؤلاء الذين يقومون بذبح السوريين بإرسال سرايا الدفاع، سرايا الدفاع كاملة أرسلها إلى حماة. طب ما تعملوها مرة مع اليهود، وروني بطولتكم أمام اليهود، واللي هي تعدادها كم؟ 750 ألف ده معظمهم أطفال نساء يا أستاذ أحمد. تعال النقطة الثانية، قام الجيش بإرسال اللواء 47 دبابات كاملا، اللواء 47 راح بالكامل بكامل معداته بكامل الترسانة المسلحة اللي فيه. بعد كده اللواء 21 ميكانيكا قام متجها إلى حماة بكامل عدته ومعداته وحده وعديده، الفوق 21 إنزال جوي كمان اللي هي الكوماندوز أستاذ أحمد والمظلات، ده بيحارب جمهورية. أي بالضبط كده، أرسل المظلات والكوماندوز وأرسل كل هذه القوات إلى حماة. مش كده بس، مجموعات القمع اللي هي المخابرات العسكرية والمخابرات الداخلية بالإضافة إلى الأمن السري اللي هم الشبيحة والمجرمين اللي مدربهم حافظ الملعون في قبره. المهم كل القوات دي يا أستاذ أحمد راحت حماة. منتظر إيه بقى؟ منتظر إيه لما القوات زي دي كلها راحت حماة؟ جيش كامل، جيش سوريا كله ساب الحدود وراح، سواء قوات جوية سواء ميكانيكا سواء دفاع سواء مظلات سواء كوماندوز سواء كيف، مع الأمن الداخلي كله راح على حماة. منتظر يحصل إيه اللي ما يستجريش يطلق طلقة نارية واحدة على اليهود. ورب لا يجرؤ، تم الطيارة اليهودية حلقت على قصره منذ 6 سنوات عدة مرات، لم يجرؤ حتى بمسدس صوت انه يرمي بطلقة واحدة. المهم شوف الضحايا بقى يا استاذ احمد، شوف انا ذكرت لك دي، منتظر الضحايا ايه. كنت اول حاجة اكثر من قيل التقرير الاولاني كان اكثر من 30,000، التقرير اللي وراه اكثر من 40,000، التقرير الاخير بلغ عدد القتلى 80,000 من الرجال والنساء. احنا شفنا الاطفال والرضع يا استاذ احمد، أكثر من 80,000 يا أستاذ أحمد، أكثر من 80,000 في آخر إحصائي. مش كده بس، عارف قالوا تم رمي السواد الأعظم منهم بالرصاص وهم أحياء، رايحين يهربوا من الحدود زي ما نتاك قطع الطرق عليهم، يقوموا موقفينهم كده مثلا 1000 يصف الألف، مفيش حتى تعالى الهربان معروف انه مش مناوئ لدولة، ده مدني انسان بسيط انسان غلبان انسان مش في اي حاجة، امرأة راح تهرب يصفي امرأة رجل اي صفة. 80,000 من الاطفال والنساء والسيدات والرجال والشيوخ، دي اول حاجة. ثاني حاجة يا استاذ احمد، اختفى ما بين 10,000 ل15,000، هم قالوا ده اختفوا لكن وضعوهم في السجون العسكرية وزي ما انت شفت كده، ثم قتلوهم بداخل داخل السجون. قتلوا 15,000 داخل السجون. مش كده وبس، وزع هجر تعسفا اكثر من 100,000 تم طردهم من حماة بالكل، من حماة من حماة، وهي تعدادها كله كام؟ 750. شو انا بوريك قد ايه، شوف الفجعة. مش كده ده اللي جاي بقى، وانا عايز المشاهدين اللي اختاروا بحسن نصر الله هذا الشعر الرافضي الجعفري اللي قاعد يعمل لنا ضد اليهود وهو اكبر عميل يهودي، انا بقول لهم اهو وبقول لواحد عامل نفسه يعني رجل جيني في مصر وقول لك ده صديقي حصل نصر الله، يحشر المؤمن مع يحشر الرجل مع من أحب، هل تحشر معاه إن لم تتب إلى الله؟ حسن نصر الله اللي افضحه لك جه، اللي سجد وركع لعلي خمينئي، اللي كان الوكيل المكلف للهالك الخميني، اللي واقف يتحدى السوريين وأرسل 9000 من قواته لقتال السوريين، ولذلك السوريين يقولوا انه واقف مع النظام السوري الى اخر يعني نقطه من دمه، لان ده شيء رافضي ولا شيء رافضي. خلي بالك، اما لما حدثت الثوره المصريه وقفت تهلل وتعمل وكيف لما جت في سوريا بقت مره ليه؟ عشان ده شيء زيه نصيري قذر بيدمر اهل السنه، مش كده بس، انا هفتح الوقت واجيب لك كل حاجه عنه. انا ببين لك بس عشان افضح لهم حسن نصر الله والمجموعه الايرانيه، وانا بحذرهم. المجلس النيابي لما جاب مجموعه ايرانيين في الاخر واستضافه والعكده وتعمل لهم بالامسيه ويجي الناس تثني عليهم، الحركات دي مش عندنا في مصر ولن نقبلها، لن نقبلها. انا بقول لو على الجثث مش هنقبلها، عشان نبقوا فاهمين بس. المهم امر بهدم 88 مسجد، القيت عليها القاذفات المتفجرات. يا استاذ احمد، هدم 88 مسجد في البلاد، هدم 27 مسجد تقريبا، اخر 88 مسجد عشان يبقى ايده حسن نصر الله اللي بايد النظام ده. هدم 88 مسجد، المسجد ايه؟ يتلى فيها كتاب الله جل وعلا، يركع فيها الراكعون، يسجد فيها الساجدون، يسبح فيها المسبحون، يحمد فيها الحامدون، يكبر فيها المكبرون الى اخره. هدم 88 مسجد، مش امر واقف عندي كده على الاطلاق. امر بوضع اعلانات اللي وضعها اللي في فرنسا دي، امر بوضع رفعة الاسد، اي امر بوضع اعلانات مكتوب عليه ايه؟ على بقاء المساجد يسقط الله ويحيى الاسد. العياذ بالله، والعياذ بالله. شوف معي يبقى كاتبين على كده يسقط الله ويحيى الاسد، وانت نفسك شفت الله يعزك، شفتهم جايين بيدوسوا على المصاحف. مش كده وبس، جنون اليهود ما عملوهاش، مش كده وبس، هتجيلك تقرير بعد شويه هتشوفه اللي هم بيخلونهم يسجدوا لصورة بشار الأسد ويخلوا العيال تقول لا إله إلا بشار الحمار. المهم لن عايز أوصله أبدا يا أستاذ أحمد، إن هم عملوا يا أستاذ أحمد جريمة في حماة لم يشهد التاريخ مثلها، تحت عين الأمريكيين، تحت عين الاتحاد الأوروبي، تحت عين اليهود، بخط وبإشارة خضراء من اليهود. لذلك لم يحرك المجتمع العالمي ساكنا على الإطلاق ما دام الأمر قائما في أجساد الموحدين من أهل السنة والجماعة. طيب فضيل الشيخ، احنا هنطلع دلوقتي نشوف تقرير جرائم بشار الأسد. طيب. ونعود ونقول للمشاهدين اللي بيشاهدونا دلوقتي ما تروحوش في أي مكان، لأن هناك استكمال موضوع الجهاد فرض على السوريين وغير السوريين، ده موضوع في غاية الأهمية، وفتح إيران وفتح حزب الله، ده كله في هذه الحلقة. انتظرونا بعد هذا التقرير، هنشوف مع بعض جرائم بشار الأسد. وقر وقر عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المفر؟ نعم. ايه؟ أكده؟ الكاذبون على المدى حذاق، 50 عاما والنضال نفاق، 50 عاما والدمار بشامنا، 50 عاما للفساد رفاق. الكاذبون على المدى حذاق، 50 عاما والنضال نفاق، 50 عاما والدمار بشامنا، الكاذبون على المدى حداق، بلد العروج نوعة وفراق، أوفى الجموع بدمائنا وتجاوزا، أفعال ثم خطت الأوراق. فخر الجبان هزائم ومذابح، هزم الحمى ولشعبه عملاق. هذا النضال فضائح ومهازل ومقاصل وربيضة زراق. بعد المجوسي الخبيث بفعله بفعله بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعله صغار كبير أمام البشر، جهاد مرير وكرب وفر. بنعتذر طبعا لمشاهدينا في مصر والعالم العربي على عرض هذه المشاهد، ولكن لان المشاهد صعبه بالفعل، ولكن اعزائي المشاهدين تاكدوا اننا عرضنا هذه المشاهد ليس هدفنا فيها التشهير، ولكن اكثر منه لنبين ونوضح للعالم العربي اجمع والمصريين جرائم بشار الاسد. بعد اللي شاهد نادى فضيله الشيخ، ايه اللي نذكره على الجيش السوري؟ الجيش ده والله لا، يعني اسال الله ان يبارك في الجيش الحر وان يمكن له. يعني على الاقل يا استاذ احمد، الجيش السوري ده العار اللي مع بشار الاسد هذا اشترك في عده مجازر، ما من صوره انت رايتها الا واشترك فيها الجيش. طبعا لا، ده اقدر من كلمه شبيح، اقدر واحاط. على الاقل انهم يشتركون في كل مجزره بسرايا الدفاع، يشتركون باللواء 47، يشتركون دائما بالفرقه الرابعه، يشتركون باللواء 21 ميكانيكا، بالفوق 21 دايما انزل جوي. حتى الان الطيران الحربي بيحلق يا مولانا، حتى الان الان وبيضرب. مش كده بس، مجموعات القمع من المخابرات والامن السري. في النهايه عايز اقول لك الحاجة، هذا هو جيش العار، هذا هو جيش الشنار، هذا هو جيش الخيانه، هذا هو جيش العماله، هذا هو جيش الحثاله، هذا هو جيش الارهاب، هذا هو جيش الاجرام، هذا هو جيش الحراسه لليهود، هذا هو جيش الحراسه للبعثيين، هذا هو جيش الحراسه للمصيريين. هذا الجيش وجب للمجاهدين ان يعلموا انهم في حاله جهاد شرعي، وان يعلموا ان الجهاد فرض عين ضد هؤلاء المجرمين بإذن الله رب العالمين. فضلا عن حدث عن هذا الأمن الخائن في سوريا الذي يقف بجوار بشار يخون شعبه بالإجماع لصالح هذا المجرم العتل. نعم أقول إنه أمن العميل بشار الأسد، إنه أمن الخائن، إنه أمن النصيري، إنه أمن البعثي، إنه أمن اليهود، إنه أمن الغجر، إنه أمن الإرهاب، إنه أمن الشبيحة، إنه أمن القتل والترويع، إنه أمن فتنة الضعفاء والمساكين والبسطاء من أهل سوريا. وسيسقط هذا الجيش، وسيسقط هذا الأمن، وستكون الرفعة لأهل السنة من أهل سوريا. وأبشرهم بقول الله جل وعلا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. وأقول لبشار، اختبئ يا حشرة في أي جحر شئ، وسيأتي بك الأحرار الشرفاء من الركع السجود من عباد الله رب العالمين، وسيجعلونك أضحوكة وعبرة للتاريخ، أنت ومن معك من كلاب النصيرية ومن كلاب البعثيين. طيب فضلت شيخ، احنا نطلع فاصل ونعود وهنستكمل طبعا تقريرنا، فاصل سريع كده ونعود. اعزائي المشاهدين ما تروحوش في اي مكان، كونوا معانا لان هناك العديد من التقارير والموضوعات الهامة اللي نتحدث فيها بخصوص خبر هام الى اهل سوريا. صغار كبير عدنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل الاعلاني، وعوده مع اسد السنه في هذا العصر فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. فضيله الشيخ، هل هذا الابن بشار على نفس اجرام والده حافظ الاسد؟ شوف، اولا هذا كافر من ظهر كافر، هذا اتفاق. ثانيا، إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. ثالثا، من شابه أباه فما ظلم. فأبوه كان كافرا مجرما، وقلت لك أبوه خلوهم علقوا على اللافتات على المساجد أو على بقايا المساجد، يحيى الله يحيى الأسد ويسقط الله، أو يسقط له يحيى الأسد. ماذا تريد يعني أعظم ذلك من كفر؟ هذا هو الكفر الأكبر بواحد الذي فيه عبارة من الله برهان، فضلا عن معتقد الكافر وعن عبادته التي ليست مع الإسلام في شيء. ثانيا، هذا الابن قلد أباه وحاك أباه. المجازب قاعد يعملها سواء في اللاذقية سواء في حمص الأبية سواء في درع القوية سواء في أي مكان من أماكن من أي من الأماكن في سوريا، دائما يخلوهم يحطوا صورته كبيرة ويخلوهم يسجدوا للصورة من دون الله، بل يعذب الشاب ويخلوهم يقولوا له إيه، قل لا إله إلا بشار. معنا إحنا معنا تقريب دلوقتي شبيحة بشار الأسد مسكين شخص وبيقولوا له قول لا إله إلا بشار. الله يحفظك. شوف هذا هنشوف هذا التقرير. أنا أسف أعزائي المشاهدين، طبعا احنا سفين احنا بنعرض مثل هذه التقارير، ولكن عشان تعرفوا إجرام بشار الأسد هنشوف تقرير ونعود. ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المفر، صرام كبير صرام كبير. ارفع راسك يا عرصم، قلت لك ارفع راسك. استنى طيب نزلنا شو ذنب هذا هذاك. استنى استنى تركو تركو بابلك خليك طلع فيه طلع الله طلع حيوان طلع فيه. شو اسمك عرصم؟ بدك شق الجيش؟ والله والله في حيوان في عالم سالوا سالوا في عالم في عالم ايش الاسماء؟ جر جر جر عالم عالم هون لا قلنا غير الامر من العرعوس. تركوا كل اله بشر الاسد. لا لا انه بشر الاسد. كل اله لا اله انا بشر الاسد. ارفع بلاك. تركوا بس رحمون لك. خلص روح صح. تركوا رحمون. طلع طلع خلص طلع طلع الاسد في غيره كثير راح نشوف لك غيره وتسال. لا لا اله الا مهر الاسد. لا اله الا مهر الاسد. طلع. لا اله الا مهر الاسد. طلع ارفع. راح فيك طلع فيك. طلع فينا. طلع فيك. ليك هذا الكاس لبي ولا يوسف شنبه. طلع الحق. طلع. لا تغمر هذا من عيش الكاس لبي ولا يوسف شمه. لك هذا لمين؟ يوسف شمه. لمين؟ يوسف هذا خلاص هذا بدنا نذبحه تحت لم نرمي تحت الله يحفظه. محمود شمه هذا ليش هذا يوسف الشمه؟ انا شهدت ما صدق ما صدق في عنا ستي مضيعه كمان الربيعه كان يحكي علي هلا بيعرفوا فيها بيعرفوا فيها وقالوا الربيع عم يعملوا هيك شق على الجيش. انا ما ان شاء الله بدك عامل الشق. لا ما بتحرم ان شاء الله. لك لا اله الا مهر الاسد. والله لا لعن لا اله الا مهر الاسد. محمود لا اله الا مهر الاسد. يلا خذوه خذوه هون يا اولاد الجيش. خذوه خذوه عمار عمار عمار شفت أعزائي المشاهدين هذا التقرير للأسف شديد شبيحة بشار مسكين شاب وبيكبروه بيقول لا إله إلا بشار والعياذ بالله. احنا طبعا هنفتح إن شاء الله النهاردة خطوط صلاة مع مشاهدين في مصر والعالم العربي أيضا، الخطوط الدولية شغالة معنا النهاردة، لكن في آخر 20 دقيقة عشان نستكمل حلتنا. تعليق فضلتك إيه؟ والله يعني أنا ترك الأمر للمشاهدين والمشاهدات لسبب واحد يا أستاذ أحمد. أنا أثبتت بما لا يدعو مجالا للشك على الإطلاق أن هؤلاء كفار خارجون عن الملة. ثانيا أنا أثبتت بعضا من جرائم حافظ الأسد وأثبتت أنه أكبر عميل لليهود وللأمريكيين بخلاف ما يقال أنه صاحب جبهة الممانعة في هذه المنطقة. ثالثا أثبتت أنه ما قرأنا في تاريخ شعب على الإطلاق ولا عند التتار ولا عند غيرهم على الإطلاق أن نظاما يقوم بفعل هذا في أبناء الوطن على الإطلاق. أكثر من ذلك أنك رأيت الشبيحة يفعلون هذا الأمر ويأمرونه بأن يؤله ذلك المعتوه الأبله الذي يشبه القردة في خلقته. أكثر من ذلك يعني أنا عندي أشياء كثيرة ما عرضتها يعني الليلة. يعني مثلا مسكين ولد برضو طلبوا منه هذا الفعل فرفض، جايبينه قدام بقى المنطقة بتاعته قدام الناس وزحمت وقاموا مكبلينه من يديه ومن رجليه وقاموا منيمينه على الأرض وأمروا الدبابة إن ترجع عليه كده وزحمت. لما رجعت عليه دهسته تماما بقى عبارة عن كم من اللحم يعني مستوى بالأرض. الدبابة قدمت للأمام وأمن العساكر لمين اللحم بتاع الولد كده وموقفينه وقالوا الدبابة رجع عليه مرة ثانية. قامت راجع على على على إيه على اللحم على اللحم عاوزين يقولوا لا إله إلا الأسد. هي دي هي دي ورجعوا عليه مرة ثانية. يا أستاذ أحمد حتى المفتي بتاعهم اختاروا مفتيا كافرا. وانا عايز الامه عشان ما فيش عندي وقت ان انا اعرض على الشاشه، ارجعوا يا جماعه للفيسبوك او ارجعوا لاي حاجه على الاطلاق هتشوفوا اكتبوا بس كده الشيخ الزغبي ومفتي سوريا. انا جايبه لكم صوت وصوره وهو بيشكك في القران. يعني عايز يقول ان القران ده مش من عند الله جل وعلا، وبيطعن في سيدنا عثمان وبيقول عليه اقبح الكلام، وبيكفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ادخلوا وانتم هتشوفوها بصوت وصوره لهذا الرجل. اختاروا عميلا خسيسا يفتيهم بذبح هؤلاء البسطاء، بذبح الرجال، بذبح النساء، بذبح الاطفال، بذبح الرضع، بذبح السوريين. وانا اتحدى ان يكون اليهود قد فعلوا ذره من هذه الجرائم بالسوريين من قبل، ذرة واحدة مما فعله حافظ اللعين أو بشار المجنون، أبدا على الإطلاق. أنا عايز نفوق ونبقى فاهمين، وسيبكوا بقى من ألعب حسن نصر الله أسأل الله أن يمزق بدنا، أو من ألعب إيران أسأل الله أن يسقطها هي واليهود والأمريكيين، سيبونا من ألعب الدولية القذرة الرخيصة. وإياكم أن تأملوا شيئا في تركيا، تركيا عاملة لمصلحتها بس، شوية الدبانات شوية تراجع، إما إيران شوية كده لما إيران تكلمة أم رجعة. لا، خلوا ثقتنا في الله جل وعلا، ولها بينكم حكم الجهاد، ولزما أقطع به الليلة بإذن الله جل وعلا. ولكن أستاذ أحمد حبيت أقول فقط أننا لسنا أمام نظام بشري، أننا أمام نظام وحشي لا يعرف الآدمية ولا يفقه كلمة الآدمية على الإطلاق. طيب فضيلة الشيخ، احنا نطلع دلوقتي مع المشاهدين، هنشوف أو نستكمل جرائم الأسد، هنشوف أثار قصف لجثث محترقة من أهالي سوريا، ونعود. حرق العالم يا بشار الأسد، حرق العالم يا أبنى الأسد، هاي إصلاحاتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا على فكره ما قدرناش ان احنا نستكمل التقرير، عفوا مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ان احنا بنعرض مثل هذه التقارير، ولكن لنؤكد للعالم العربي اجمع جرائم بشار الاسد. يمكن احنا قطعنا جزء كبير جدا من هذا التقرير. نعود مع فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. فضيله الشيخ، عاوزين شرح تفصيل لايران والنظام السوري. ايوه، اولا انا عايز الناس تكون معايا جدا، اللي بقى بيطلع على الشاشه يضحكوا عليهم، وعلى القناه يعني القنوات المصريه الحكوميه وعلى القنوات اللي هي المأجورة يطلعوا لهم ده احنا زرنات ناس طيبين جدا وناس بيحبونا جدا، افك وكذب. واقول لهم كما اقول دائما، اما استحييتم من الله جل وعلا؟ انكم حينما تدخلون ايران تجدون في وجوهكم بالاجماع اكبر ضريح، بل اعظم ضريح. لمن؟ لمجوسي، لأبي لؤلؤة المجوسي، أكبر ضريح مكتوب عليه هذا مرقد، هذا مرقد ولي الله، اللي هو مين؟ أبو لؤلؤة المجوس ده ولي الله، نكاية في عمر بن الخطاب، لأنه الذي قتل عمر، يبقى نخلده ونكبره إلى آخر هذه الأمور. ومكتوب عليه باللغة الفارسية هكذا، والصورة عندي ومعروضة، الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. هم دول الناس الطيبين، هم دول اللي بحبونا، اللي كفروا الصحابة بالإجماع، اللي اتهموا أم المؤمنين بأخطر الاتهامات، اللي كفروا زوجات النبي بالإجماع، اللي كفروا الصحابة عدا أربعة، هم دول اللي والعياذ بالله بيقولوا بأن القرآن ده محرف. واحد يقول لي لا يا شيخ، جبت الكلام ده منين؟ ايه رأيكم بقى، أنا جايب الكافي طبعتكم بتاع العام الماضي، العام الماضي عندي وانا اعلمتها عندي، وفيها باب تحريف القرآن. تقولوا فيها ايه؟ عندي الكتب ساعة ساعة تأتيني من عند القوم. انتوا هان عليكم الامر في الصحابة، هانت عليكم امهات المؤمنين، هان عليكم هذا الدين مقابل الدولارات، مقابل الدولارات. اسأل الله ان يحرق كل خائن. ايضا يا استاذ احمد عايز اقول حاجة، ايران الرابط بينها وبين النظام السوري المعتقد، هذه رافضية وهذه النصيرية، اعتقدهم واحد، اي شيعة ودي شيعة، دي شيعة. بس دي شيعة روافض، ودي اللي هم هناك النظام النظام الملعون اللي قائم على ولاية الفقيه في ايران، وهذا نظام نصيري شيعي ضال باطني، ما في اسوأ من الاثنين على ظهر الكوكب الارضي. ايضا التحالف الرسمي الثنائي اللي تم بين النظام الايراني والنظام السوري ليس بحديث، لا ده من ايام من سنه المرحله من 79 ل 82 من 79 ل 82 ليه؟ لانها تزامنت مع الاحداث التي جرت في سوريا، تزامنت مع الاحداث دي، بدا الربط بين الاثنين بسبب هذا الامر. وبعدين سرايا الدفاع على طول تغيرت، جت مكانها الفرقه الرابعه في سوريا. ليه؟ عشان تلتئم بالحرس الثوري الايراني. نقطه التقاطع كانت عباره عن ان ايران خلصت من الحكم السني، من حكم الشاه، وبقى حكمها رافضي، والحكم ده بقى رافضي في ايد مين؟ حافظ الاسد. القلاقل دي لما تمت، طب انت عامل ثوره بتقول بتشيل الاستبداد، طب المفروض تساعد بقى الشعب السوري، لكن انا لما كان قايم بثورته قبل حماه، لا، ان متفق مع هذا انه مع معتقد واحد ودعمه بكل ما اوتي للقضاء على السنه السوريين، للقضاء على السنه السوريين. دور ايران يا استاذ احمد هي تكل بمكيالين، بمعنى تقول لك احنا مع القضيه الفلسطينيه وهم افكين، انا عندي بالصوت والصوره، وهم شيعة الكويت بيقولوا لا، لا يجوز التبرع لغزه. ليه؟ لانهم سنه وليسوا شيعه. خدت بالك ازاي؟ الامر الثاني المعلوم عن وقفه هؤلاء مع اليهود الكثير والكثير، مش كده بس، ايران تيجي تمدح الثوره المصريه، تمدح بعض الثورات، لكن تغذي النعره الموجوده في البحرين بتاعت الروافض على اساس يتخلصوا من حكم سني ويبقى حكم رافضي، ويجوا في سوريا ما يقفوش مع الثوره السوريه. انا ما بتكلمش عن ثوره، انا بتكلم عن شعب بيذبح، ويقوموا مدعمين النظام. يوم علي خامنئي بعد 9 مليارات، قالوا 8 وقالوا 9 مليارات من الدولارات لمساعده بشار الاسد في قتل السنه اللي هم 70% من اهل البلد او اكثر من 70%. مش كده بس، بالنسبه لي القوات اللي اتبعت، ما تقولش الزوبي جايب من عنده، في صحيفه المرصد ذكرت مصادر إعلامية أن الحرس الثوري الإيراني أرسل مؤخرا 15,000 من قوات النخبة في فيلق القدس مدججة بالسلاح إلى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد الذي يواجه ثورة شعبية تعم البلاد من أقصى إلى أقصى لإرغامه على التنحي وإفساح المجال لإقامة نظام ديمقراطي تعددي بدلا من نظام الحزب الواحد الذي يحكم سوريا منذ أكثر من 4 عقود. وتؤكد مصادر إعلامية من جانب صحيفتي الصباح وغيرها وموقع الصحفيين الخضر الإيراني نقلا عن مصدر قيادي في المجلس الوطني السوري لم يكشف عن هويته أن قائد فيلق القدس العميد قاسم سليماني انتقل مؤخرا إلى العاصمة السورية دمشق للمساهمة الفعلية في إدارة القمع الدموي للاحتجاجات المتواصلة منذ 11 شهرا ضد النظام. ووصفت هذه المصادر الدور الذي يقوم به سليماني بالأساسي. يعني يا أستاذ أحمد عشان ما نطولش على المشاهدين، أول حاجة بعتوا 9 مليارات لبشار عشان يشتري سلاح ويتقوى على شعبه. ثاني حاجة بعتوا 15,000، يعني دعموه عشان يقوى على شعبه بالفلوس وبالسلاح وبالجنود. بعتوا 15,000 أهو بقولكم في فيلق القدس، فيلق قسم القدس مدججة بالسلاح إلى سوريا في طيران مدني عشان ما حدش يكشف أي حاجة، كأنهم ناس إيه رايحين، يعني اللي بيقولوا عنهم الأستاذ أحمد رايحين السياحة وكلام من ده، في طائرات مدنية عشان ما تفتش جويا ولا أي شيء، ونزلوا مدججين بالسلاح 15,000 ورجعوا بعتوا مرة ثانية 2,000 واحد، ورجعوا بعتوا 65 شخص في 4 طائرات محملة بالعتاد والسلاح إلى دمشق للمرة الثانية عبر الطيران المدني بقيادة العقيد جباري قائد فيلق ولي الأمر التابع للحرس الثوري. الأمر ما وقفش عند كده على الإطلاق، بل إن إيران أعلنت أنها لن تتخلى عن هذا النظام على الإطلاق وستدعمه، وإن اضطر الأمر لأن تقف معه بالسلاح. فما توقفوا معه بالسلاح، والإخوة في درع ربنا يحفظهم 20 عدد من الإيرانيين هناك من الحرس الثوري، الإخوة برضو في حماة 20 عدد من الحرس الثوري. وأنا بقول لهم هو اللي يجوا عندكم من الكلاب دولن المجوس اوعى تقول لي بقى انني كيف، لا لا لا لا لا لا لا لا، ده هو جاي يذبح زوجتك وجاي يذبح ابنك، جاي يذبح الرضيع عندك، جاي يهدم بيتك، جاي يدمر مسجدك، اوعى تاخذك به رحمه، اوعى تقول لي بقى اتعامل معك، اوعى تاخذك به رحمه ايها السوري اللي جاي لك من دوله المجوس عشان يقضي عليك وعلى بيتك وعلى مسجدك وعلى مصحفك، اوعى تاخذك به رحمه، دمره تدميرا. كذلك انا بقول له ايران لا زالت تقف بوجه ضلف امام هؤلاء، ونحن ندعو عليها في قيام الليل ان تدك دكا وان ينجي الله اهل السنه بفيه. طيب فضيل الشيخ، احنا عاوزين نطلع قبل شويه، طبعا احنا معانا تقرير ثاني مهم، ولكن عاوزين حزب الله والنظام السوري. حزب الله ده المصيبه اللي فوتن بالبعض عندنا في مصر وفي بعض الدول. طبعا انا لو كلمت عن حزب الله خارج من رحم منظمه امل الشيعيه الارهابيه. منظمه امل الشيعيه الارهابيه معروف جرائمها على مدار التاريخ قد ايه صوت وصوره. مش كده بس سموه حزب الله عشان ينسوا الناس الجرائم اللي تمت هنا واتنقلت هنا. حزب الله هو اللي ذبح 500 شاب فلسطيني من اهل السنه. حزب الله هذا والذي قام بالعداء لان اهله جعفريون روافض، يعني من اشد المتعصبين للمنهج الشيعي ضد أهل السنة ولكراهية السنة. حزب الله ده يا أستاذ أحمد مهمته الاغتيالات للقوات من السنة في كل مكان. حزب الله هذا يكون دولة، وأنا جبت صوت وصورة هنا قبل كده على الشاشة وبصفة، وهو بيعترف بأن ولاءه إنما هو إنما الولاء لإيران، وأن منهجه إنما هو تابع لإيران، وأنه يعمل مع الدولة الكبرى اللي هي إيران، ولا دولة كبرى ولا أي حاجة، ده دولة كرتونية. المهم حزب الله يا استاذ احمد اما تحرك لقتال اليهود في معروف سنة 2006، المهم لما تحرك لقتال اليهود عشان اثنين، وتهدمت البنية التحتية للبنان بأسرها، اين كانت ايران؟ اين كانت ايران؟ طب اين كانت سوريا حينئذ؟ ابدا. عشان تفهم اللعبة بس، هذه واحدة. النقطة الثانية، انت عملت يا حسن نصر الله الكلام دي وتهدمت البنية التحتية بتاعت لبنان بالاجماع. طيب انت بتقول عشان اثنين، طيب تم في اكثر من 1000 وكسور من اللبنانيين في سجون سوريا بس سنة، ليه ما رفعتش عن واحد؟ صحيح. ليه ما طلبتش بواحد من دول يخرج بس من سجون سوريا؟ انا بوريك يعني ايه اللعبة بعد كده. اما يجي الحسن نصر الله ويتحدى إرادة السوريين ويبعث يا أستاذ أحمد 9000 مقاتل مدربين من حزب الله ضربوا على أيدي الحرس الثوري للقتال في أرض سوريا، يعني لقتل السوريين. يعني أنا اتصل بي اللي هو النملة اللي هو اللي كان عامل اتحاد مع حسن نصر الله، اتصل عليه وأنا في قناة صفا وقال يا شيخ زغبي، وموجودة ممكن نطلعها من عنيت، انا فضيت الاعتصام ده والتعاون مع حسن نصر الله بسبب الخيانه، لانه ارسل 9000 من جنود حزب الله لقتال السوريين ولذبحهم في بلادهم. فحسن نصر الله خاين خيانه عظمى وطائفي، اما يبعث 9000 من قواته عشان ايه يا استاذ احمد؟ عشان يذبحوا السوريين في ديارهم وفي بيوتهم. وانا بقول لكل سوري، اياك ان تاخذك، اياك ان تاخذك رافه او رحمه باي كلب من جنوب لبنان او باي كلب من الايرانيين تجدونه عندكم جاء لتحطيم الديار او لقتل الاولاد. طب فضل شيخ احنا جاهزين دلوقتي هنطلع مع مشاهدينا في مصر والعالم العربي، هنشوف تقرير وتصوير حي القصف عشوائي لجيش بشار. طبعا مش بقول جيش بشار، نعم، ولكن شبيحة بشار وجيش بشار وسقوط جرحى لمعتصمين سلميين. هنشوف تقرير ونعود. اسعاف! اسعاف! حصار شيل يا حشيل حجاج يا ولد صار يا شيلوا يا الله يا ولد يا الله يا الله كم يا جماعة شيلوا يا الله يا الله يا جماعة يا جماعة أجر أجر أجر قوا أجر وك أجر أجر أجر أجر يا خوانة شباب سيارات يا شباب يا شباب الفيلا سيارة يا شباب يا شباب طورتوا يا شباب الله اكبر الظالم الله اكبر الظالم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الظالم بس هذا عمل ابن ادينا الله وحش الله اكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا رشاد لا لا لا لا حسبي الله ونعم الوكيل لا كل شيء لا اله الا الله شعبنا شو ان شاء الله نستقبلها سيارة هذي هذا هي سيارة شنو يا الله يا الله السيارة لا اله الا الله ايدو ايدو ايدو ايدو ايدو ايدو ايدو ايدو ايدو بنعتذر طبعا لجموع المشاهدين مرة تانية لكن لنؤكد للجميع جرائم بشار. طبعا مش هنستكمل التقرير نظرا لانه صعب جدا جدا جدا احنا تأثرنا هنا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي داخل الاستوديو الحقيقة ويمكن الاخوة ايضا في الكنترول ما قدروش يتحملوا ما نشاهده جميعا. اين وسائل الاعلام واين القوى السياسية واين مجلس الشعب مما يحدث؟ ما صدروش بيان واحد للأسف فضيلة الشيخ. واحنا شايفين جميعا او نرى تقاعس المسلمين في نصرة السوريين. أبلاه أستاذ أحمد، عايز أقول حاجة، مش جرائم الكافر بشار فقط، جرائم بشار وحسن نصر الله وأحمد نجات، لأن القوات اللي قاعدة تذبح وانت شايفهم كده ذبحين وحرقين الجثث دي، ده سلمية سلمية. الشاب واحد بيقول سلمية بالضبط كده، بقولك دول رجال حسن نصر الله ورجال أحمد نجات وعلي خامنئي ورجال المجرم الكافر بشار الأسد. ولذلك شو بقول ايه، اتهم واحد صقر رئيس ائتلاف شباب الثورة السورية ميليشيات حزب الله بالتورط في قتل المتظاهرين السوريين في حديث للعربية، وأكر صقر أن لديه وثائق وأدلة تدين نصر الله عبر إرسال مقاتليه للأراضي السورية تحت ذريعة ما يسمى بالممانعة. المهم وخلاص المسألة، تعالى بقى للمجتمع، أقول للقادة العرب ما الذي صنعتموه؟ القذافي حينما فعل اتفقتم في لحظة واحدة، لأن أمريكا هي التي كانت ترغب في ذلك، ونحن مع الشعب الليبي سواء ضد القذافي أو ضد غيره، ونحن مع إخواننا في ليبيا، أسأل الله أن ينصرهم وأن يثبتهم. خلاص المسألة، لكن لمصالح ما انصحوا جميعا وقالوا منع الغطاء الجوي وكيت وهكذا، ونقوا البلدة من القذافي ومن أتباعه. هذه واحدة يا أستاذ أحمد ركز معها فيها جدا. طيب اللي بيحصل في سوريا أضعاف أضعاف أضعاف ما حدث في ليبيا. ثانيا إجرام بقى 40 سنة من الأب ثم الإبن، الأكثر من كده في ثلاث دول مشتركة في الإجرام دي، جنوب لبنان اللي عمل نفسها دولة وإيران اللي عمل نفسها دولة، بالإضافة للنظام السوري أضف إليهم الملاعين من شيعة العراق الذين يعطونهم السلاح ويقفون معهم، وهناك من يقاتل من العراقيين الشيعة في أرض سوريا يذبحون السوريين أيضا. إذا أنت قدام منظومة إجرام للقضاء على شعب، وأنا أسأل صحيح. أين الجمعة العربية؟ يعني قبل كده ما لقيتش إرسال مراقبين في ليبيا، الوقت إرسال مراقبين ده ودي مهلة ودي مولتين ومش كده وبس، ويجوا يكتبوا تقارير لصالح مين؟ بشار. اتكشفت، كشفت ازاي؟ ان بعضهم من الشرفاء اما اعلم استقالته قال لا ده انا عايش في مسرحيه، انا عايش في مسرحيه هزليه. لما اتكشفت لعبه الجامعه العربيه واتدنت من كل مكان، قال لك لا نقاطع النظام السوري. تقاطع النظام السوري؟ ما عملتش كده مع غيره ليه؟ لا اللعبه كبيره قوي قوي قوي. ثانيا اين قاده الدول العربيه؟ الجامعه العربيه كبر عليها اربعه، فكانت ولا زالت الا ما رحم ربي قبضه في ايدي المجرمين. عايز اقول ثانيا ايران لها لعبه كبيره قوي برضه في ثنايا الجامعه العربيه مع بعض الناس. بعد كده قاده الدول العربيه، انا عايز اشوف قائد واحد بس، احلم بقائد واحد برجل واحد لو ربي، بل ان حكام العرب كبر عليهم جميعا. وانا بقول لحكام الدول العربيه السنيه، ايران قاعده تخ المليارات وتبعث القوات وتبعث الرجال وتبعث العتاد، وحزب الله بيبعث رجال واموال، والعراقيين بيبعثوا الشيعه، كل ده قاعد يشوح هناك عشان الحفاظ على نظام شيعي. فين الدول السنيه للحفاظ على شعب كامل سني؟ فين الدول السنيه؟ فين العمل راعيه السنه في العالم؟ فين الدور؟ كلام مجرد حاجات في اخبار ملوش اي قيمه على الاطلاق. الامر الثاني، فين بقيه الدول الخليجيه؟ في مصر، مصر عاملة زي الجسد المسلول، تقول لي مجلس الشعب جمد العلاقة مع البرلمان، يا فرحتي انت متجمد خلقة، ولا لك اي علاقة بالدول الخارجية، انت لسه بادئ، انت لسه في المهد. لا، كان مفترض دور كبير جدا، لان شعب كامل بيتدبح، شعب سوري بيتدبح على طول، الضغط على الحكومة، قطع العلاقة مع سوريا، طرد الكلب الموجود في مصر هنا، تنظيف البؤرة دي من هذه الاماكن. وبعدين لا يقف الامر عند هذا الحد، اجتماع عاجل لوزراء الدول العربيه، اجتماع عاجل تحت المظله لقاء قوات الدول العربيه. يا جماعه لابد من ارسال قوات عربيه لمنع طيران الحرب في سوريا من التحليق، ثم ان ما كانش يكف بشار قتل النظام السوري، يعني بقتال النظام السوري فورا قبل ما يجي نظام خارجي، وقبل ما تيجي امريكا، وقبل ما يجي معاها موساد اسرائيلي، وقبل ما يجي معاها الاتحاد الاوروبي من خلال الناتو ويخشوا يدمروا البنية التحتية. لا، انا عايز الجيوش العربية تجتمع تحت مظلة واحدة، وهجوم على الجيش السوري اللي عايز يتوب ويرجع اهلا وسهلا، الشبيحة والقذارة والانجاس من الامن اللي عايز يتوب اهلا وسهلا، اللي صامد مع بشار يتقضى عليه تماما، لانه عايز يقضي على شعب كامل وشعب مقدم. انا بقول اهو، لا حكام الدول العربية على قدر المسؤولية، وبسبونا من التمثيلات اللي بتتعمل في الإعلام والكلام اللي بتتعمل في التصريحات ده كله ضحك علينا، وإحنا فاهمين السياسة اللي هنا موزي اللي تحت هنا. الأمر الثاني، وزراء الدول العربية أموات مش كده بس، الجامعة العربية ميتة شليلة. صحيح. أحنا تستنى الأمم المتحدة تقول لها إيه؟ صحيح. أو الناتو يقول لها إيه؟ لأن ما ليش أي قيمة على الإطلاق. مش كده بس، فين بقى الأزهر؟ أين دور الأزهر الشريف؟ فين الأزهر؟ والأزهر لمصر بس، وعلماء الدين، وعلماء الدين. فين الأزهر الأول؟ فين المظلة؟ فين المظلة للأمة؟ أكبر مؤسسة شرعية للبلاد. الأزهر محتاج، أنا بقوله هو، بقول للوالد شيخ الأزهر، أنت والد وأنت على الرأس بكل أدب، مش هلط أبدا، ولك الاحترام ولك التقدير، بس يا رجل يا رجل، أنا أقول لك كن من الذين يؤثرون على أنفسهم، اترك المجال لرجل كفء، لعالم رباني يستطيع أن يتعامل مع المرحلة الحالية، يستطيع أن يتعامل مع الأرض بأسرها، يستطيع أن يتعامل مع الدين الإسلامي في كافة الأقطار والأنصار، لا أن يطلق بيانات مخططية على الإطلاق. نريد رجلا لا ينتمي لحزب وطني ولا للجنة السياسات، ولا ينتمي لأي حزب على الإطلاق، ولا ينتمي لجماعة من الجماعات الموجودة على الساحة على الإطلاق. نريد عالما ربانيا، لا كما قال ابن تيمية رحمه الله، أنا رجل دين ولست برجل دولة، مش عايز رجل سياسي، عايز رجل ديني عالم رباني يقود الأزهر، كلمة منه كانت تسقط النظام ده في لمح البصر. ولذلك أنا بقول له فين الإفتة؟ ما في دار إفتة على الإطلاق، أطلقت لنا حكم دول إيه؟ الواجب علينا إيه في المرحلة دي؟ وبعدين فين الشعوب العربية؟ فين اللي عندنا نفسهم ثوار؟ العربية. فين عن الثوار وبيقفوا مع الحق؟ عليهم جميعا، أنا بقول لشباب مصر اتجهوا جميعا إلى هذه السفارة كما فعلت مع سفارة اليهود الأنجاز، اتجهوا جميعا إلى هذه السفارة وطردوا السوريين القذارة من عملاء بشار، وطهروا أرضنا منهم كما تطهرونها أيضا من اليهود الملاعين، بس من خلال القانون، من خلال القانون ودون استخدام دون استخدام عنف، دون استخدام أي عنف. الأمر الثاني أنا بقوله، الواجب علينا كشعب بقى الجهاد. تفضل شيخ. دلوقتي لأن العلماء أنا بعد إذنك، العلماء للأسف لغاية الآن طبعا لهم مني التقدير والاحترام وترابهم على رأسي، لكن فيه أنا بقوله الجهاد فرض عين في سوريا، وعايز واحد يجيب تأصيل غير اللي بجيب. الجهاد يا أستاذ أحمد هو استفراغ الوسع في مقاتلة العدو ومجابهته، والجهاد يا أستاذ أحمد عندي يعني انت عارف انه توجه في السنة الثانية من الهجر. الجهاد عندي على أنواع، في جهاد الكفار المحاربين، عندي في جهاد الفساق، عندي جهاد الشيطان، عندي جهاد النفس. عندي أول حاجة اللي هو جهاد الكفار المحاربين، يكون بالمال وباليد وباللسان وبالقلب. خدتوا لحضرتك ازاي؟ تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام النسائي وعند الإمام أحمد، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم بكل شيء. وانا بقوله يا جماعه، انتوا عارفين ان الحكمه الجهاد ان يعبد الله وحده، مش بس ويحب الانفس والاموال، لا في انفس محفوظه للسنه في سوريا ولا في اموال. والمقصود ده ايضا من الحكم دفع العدوان والشر، لابد ندفع العدوان والشر. وانت عارف الجهاد ينقسم الى قسمين يا استاذ احمد، في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب. ده مش جهاد طلب عشان الفرد كفايه، ده جهاد دافع، بمعنى ده نظام كافر قتل قوات خارجية ما هوش حلال الشعب على الإطلاق، من إيران، من حزب الله، من العراق، الكل اجتمع على السنة في سوريا في قبضة واحدة، عايزين يصفوا السنة في البلدة الشريفة الكريمة دي. فإيه الواجب؟ ده جهاد دافع، بمعنى ما سيبكش جاي الضرر، مع احترامي بقوله الضرر يزال، هذه قاعدة الضرر يزال. ثانيا باقي المنزل مقدم على جلب المصالح. ثالثا أن العدو أقوى بكثير ومش مسالم، أنت سمع بقوله سلمية سلمية، سلمية. وبرضه دبح دبح دبح وإحرق بسس وقذائف. ولذلك أنا سيب عرضي ينتهك وسيب أولادي يذبحوا في الشارع زي اللي شايفه كده، وأجساد شبابي تحترق في الطرقات واحد يقول لك ايه اكثر من ذلك، هو ما بطلش، هو عامل زي مصاص الدماء ما بطلش. ليه؟ لان الحقد الشيعي ظهر في المنطقه باسرها. يبقى في الحاله دي ده كافر اولا معلوم كفره، هو واللي جاي معاه من كل اتجاه بقى واجب عليا. يا اخي ده من قتل دون عرضي فهو شهيد، ومن قتل دون مالي فهو شهيد، ده بيبقى اقتل دون نفسي ودون ديني الى اخره، واذا كن فتنه في دين الله جل وعلا. ولذلك انا بقول للشعب السوري اجعلوا ثقتكم في الله جل وعلا، لا في رئيس اي دوله على الاطلاق لاني لا اثق فيهم، ولا في جامعه عربيه فاشله على الاطلاق، ولا في المجتمع الدولي الكافر الكذاب من امم المتحده او مجلس الامن. انا بقول للشعب السوري استعينوا بالله، استستغيثون ربكم، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. انا عايز اقول للشعب السوري الجهاد عندكم ليس بجهاد الطلب بل هو جهاد الدفع، وان الجهاد فرض عين على كل سوري دون استئذان ابويه ودون ان يستاذن العبد سيده. ما في ولد يستاذن الابوين على الاطلاق، هذا فرض عين على الجميع. بل إن المرأة إن استطاعت أن تحمل حجرا حتى ترمي به بشار الكلب رمته بحجر. ولذلك في مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في المجلد الأول بعد الصفحة 150 في أن الجهاد في هذه الحالة فرض عين على كل الرجال، فرض عين على كل الذكور القادرين على حمل السلاح. لا يستأذن الولد أبويه ولا يستأذن العبد سيده، والمرأة ترمي بحجر إن استطاعت ذلك، هذا جهاد دفع يا أستاذ أحمد. ولذلك عليهم أن يثبتوا يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متعيزنا فيها فقد باء بغضب من الله. وانا بقول اي سوري يتقاعس خاين ومجرم وتارك لفرض جهاد الدفع، اي سوري ما يحملش السلاح المستفيد بس من البعثيين والمستفيد من النصيريين هو لاعب يهلل لبشار لانه حرامي، لانه خاين، لانه لص خايف على المكتسبات اللي خدها ظلما وعدوانا. ولذلك الجهاد عليكم يا اهل سوريا فرض عين، ولكني اقول كثر العدو عليكم من كل اتجاه وعجزتم عن مجابهة ومواجهة هذا العدو. والعلماء يقولون إن عجز أهل هذا الإقليم فالجهاد فرض عين على من يليهم مسافة القصر، فإن عجزوا على من يليهم مسافة القصر. وأنا أرى أنكم تحاربون إيران وتحاربون جنوب لبنان وتحاربون شيعة العراق وتحاربون النظام السوري، لذلك أنتم بحاجة إلى جهاد الأمة. ولذلك أقول يا شباب مصر إن الجهاد فرض عين عليكم في نصرة السوريين، يا شباب ليبيا، يا شباب تونس، يا شباب الجزائر، يا شباب العراق من السنة، يا شباب المملكة العربية السعودية، يا شباب الكويت، يا شباب الأردن، يا شباب الدول الشريفة، يا شباب اليمن، اعلموا أن الجهاد فرض عين عليكم جميعا مع إخوانكم من السوريين، وإلا ذبحوا جميعا وحدثت الفتنة في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من استطاع أن يجاهد بالمال فليرسل المال إلى إخوانه من المجاهدين، وأقول من استطاع أن يصل إلى هناك لكن بحذر حتى لا يقع في مصيدة الشيعة الروافض، أن يصل إلى هناك وأن يحمل السلاح وجب عليه أن يحمل السلاح. وأنا أقول وأنا أولكم أقسم بالله أنا أنتظر الساعة التي أستطيع فيها أن أدخل سوريا دون مصيدة وأنا على اتصال بالرجال، لأحملن السلاح، ولئن لقيت هذا الكلب ليس الأسد لأذبحنه شر ذبحة، لعنة الله عليه وعلى أبيه وعلى هذا النظام بأثره وعلى الجيش العار وعلى الأمن العار. يا شباب الأمة أنا معكم، إن استطعنا أن نفتح ثغرة وجب علينا أن نتجه جميعا لتطهير سوريا من هذا النظام النصيري الكافر، من هؤلاء الشيعة الذين أتوكم من إيران، من جنوب لبنان، من العراق، من كل اتجاه. اعلموا أن الجهاد فرض عين، ولا تسمعوا لإنسان منتكس أو لإنسان يريد أن يكون ثريا أو نجمة أو لإنسان يريد أن يعيش على أنقاض الناس أو على دماء الناس. آن الأوان للجهاد، آن الأوان للجهاد، آن الأوان للجهاد، وليسقط بشار وليسقط الكلاب جميعا. جزا لك الله كل خير أنا فضلت الشيخ بذلك، يمكن فضلت الشيخ أجاب على نهاية السؤال اللي أنا كنت هسأله أوله، هل أنت مستعد للجهاد؟ فهو طبعا جاوب. طبعا هناك اتصالات كثيرة فإحنا بنعتذر طبعا للمتصلين نظر لنا حضرك، أنا شايف حضرك أرهقت جدا جدا جدا، لكن جزاك الله كل خير فضلت الشيخ محمد. أنبي على إخواني الجمعة الجاية نعملها بعدين لك زحمة في حدائق المعادي، حدائق المعادي في المسجد من كنت حالا عنها إن شاء الله. المعادي المغفرة، وأنا بوجه دعوة لكل أبناء مصر، لكل أبناء مصر مش للقاهرة، أنا أعملها بعنوان أي معونة تلك، المعونة الأمريكية دي هفضح وبين بالوثائق ايه هي ومفيش اي معونة على الاطلاق. وبعدين مش هجيب لكم حل ان احنا ناخذ من دولة ثانية نستعيط او من الشعب المصري اللي عايش في جوع وفقر وبطالة ان اعتمر ما يقدرش يعطي التاني. لا طبعا ربنا يجزي الجميع كل خير، واللي بيعطي ده له اجر عظيم عند الله جل وعلا، والقائم على هذا العمل له اجر عظيم. لكن انا هجيب لكم الحال ده من القران والسنه. عايز تبقوا اغنى الناس اهو، عايز تبقوا الاثرياء اهو، عايز تبقوا الاقوياء اهو. وهقنط في الصلاه، انا هصلي وهقنط في الصلاه على الكافر بشار الاسد وعلى رجاله وعلى كل ظالم وعلى الفاسدين بارض مصر حتى يطهر الله المنطقه باسلحه. اللهم وفق. اللهم امين رب العالمين. في نهايه هذا اللقاء بتقدم على بنعتذر طبعا بنتقدم بخلص شكر التقدير لفضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي اسد سنه في هذا العصر. ربنا يبارك فيك فضيله الشيخ، وان شاء الله نلتقي بك يوم الاحد القادم. بعتذر جدا جدا لكل المتصلين، لكن ممكن يتواصلوا معنا على الفيسبوك. بنشكركم اعزائي المشاهدين، والى ان نلتقي بكم لكم منا كل شكر والتقدير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قام كبير أمام البشر جهاد مريض.